السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا كتاب قرة عيون الموحدين، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وتقدم معنا الكلام في بعض الأبواب من قوادح التوحيد كالرقى والتمائم و بعض الأعمال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلم الآن عن باب قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يدعو غير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وموضوع الاستغاثة من المواضيع المهمة التي كثر فيها الخلط في العصور المتأخرة، ولذلك أفردت بتأصيل خاص، كما مر معكم في نواقض الإسلام أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر الناقض الأول وهو الشرك بالله عز وجل ذكر الناقض الثاني وهو اتخاذ الوسطاء والشفعاء من دون الله عز وجل. هذا من الشرك أيضا، هذا من الشرك أيضا، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى أفرده بالكلام لما كثر فيه من الخلط، أفرده بالكلام لما كثر فيه من الخلط. وقد أشبع الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من رسائله التأصيلية والكشفية، التأصيلية التي أصل فيها عقيدة أهل التوحيد، والكشفية التي كشف فيها الشبهات ورد فيها على المخالفين، ككتابه الاستغاثة الكبرى المسمى بالرد على البكري. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. انتهى. قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، ويجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره، والمستغيث لا يكون إلا من شر يخاف. المستغيث يستغيث، كلاهما داعي، الدعاء لطلب الخير وطلب دفع الشر، والاستغاثة في الغالب ما تكون إلا لطلب الغوث والنصرة، فكلاهما دعاء، ولكن تزيد الاستغاثة بالاستنصار، تزيد الاستغاثة بالاستنصار لطلب النصرة ودفع شيء يخافه أو جلب شيء يحتاجه، فهذه هي الاستغاثة. فالاستغاثة والدعاء كلاهما يتفق في الطلبية، كلاهما يتفق في الطلبية، ولكن تنفرد الاستغاثة بطلب الغوث، والغوث هو النصرة والإعانة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم في كتابه كما يأتي بيانه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله. وآية سورة الجن من قول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، فيه نهي أو فيها نهي عن صرف الدعاء لغير الله عز وجل كل الدعاء. والدعاء عند أهل العلم دعاءان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو سؤال الله بصريح السؤال، أو الطلب من الله بصريح السؤال، هذا هو دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو طلب الحاجة بصالح الأعمال، طلب الحاجة بصالح الأعمال. فالمغفرة مثلا، المغفرة تطلب بصريح السؤال وتطلب بصالح الأعمال، فإذا قلت اللهم اغفر لي فهذا دعاء مسألة لما فيه من صريح السؤال. وإذا صليت توضأت وضوءا كاملا ثم صليت ركعتين لله عز وجل لا تحدث فيهما نفسك، تحققت بذلك المغفرة بصالح الأعمال. فكلا هذين النوعين من الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، لا دعاء الطلب والسؤال ولا دعاء القربة والتعبد في صالح الأعمال. نعم شيخ الله حب. إذا طلبت الله في صالح العمل يكون جواب الدعاء ثواب على العمل هذا ولا مجرد العمل؟ الشخص عندما يعمل عملا صالحا يريد به نوالا، يريد به ثوابا، يريد به جزاء. فلو عندما يصوم الصوم إنما يريد أن يكفر الله سيئاته، ولو لم يقل اللهم كفر عني سيئة، وإنما تقرب لله بصيام يوم عرفة، فيغفر الله عز وجل له سنتين أو يوم عاشوراء فيغفر الله له سنة باقية. فهذا جاء فيه تحقيق أو طلب المغفرة بعمل صالح أداه إلى الله عز وجل، وآخر لم يصم يوم عرفة أو لم يصم يوم عاشوراء وإنما قال اللهم اغفر لي ذنوبي فغفر الله له ذنوبه. فبماذا غفر للأول وبماذا غفر للثاني؟ غفر للأول بعمله الصالح الذي تقرب به لله عز وجل، وغفر للثاني بصريح سؤاله ودعائه لله عز وجل. نعم أحسن الله. قال فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصر. وهذا قيد مهم، هو أن دعاء المخلوق لا يجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان في مقدوره يجوز أن يستغيث المخلوق بالمخلوق كما في قصة موسى وسيأتي. نعم أحسن الله إليكم. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فغير القادر لا ينفع ولا يضر، غير القادر لا ينفع ولا يضر. نعم ففي هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. نعم. وقوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والظلم في هذه الآية هو الشرك، هو الشرك. نعم. كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا. وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا في حق كل طالب وراغب، أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد على ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم، وهو أكثر الشرك في العصور المتأخرة. أكثر الشرك في العصور المتأخرة إنما جاء عن طريق دعاء غير الله عز وجل وسؤاله، ولذلك أفرد بناقض مستقل، أفرد في النواقض بناقض مستقل. نعم هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفره الله، وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه، وأعظم ما أمر به هو صفاؤه ونقاؤه. الدين وما يتعبد لله عز وجل به، والخلوص هو صفاؤه ونقاؤه من كل شوائب الشرك كبيره وصغيره. الخلوص هو صفاء الدين ونقاؤه من كل شوائب الشرك كبيره وصغيره، هذا معنى الخلوص. والذي يدعو غير الله ويصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا خالف الخلوص وأصيب دينه بشوائب شوائب الشرك الأكبر أو الأصغر. نعم أحسن الله. قال وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته. قوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا استفهام إنكاري، جوابه لا أحد أضل، جوابه لا أحد أضل، ليس هناك أبلغ ضلالا ممن يدعو من دون الله عز وجل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو حجرا، يدعو شجرا، يدعو شمسا وقمرا، يدعو ميتا من دون الله، لا أحد أضل من هذا الرجل. كما ضرب الله مثل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، عندما يأتي الإنسان ويبسط كفه إلى الماء ويناديه وهو يموت ظمأ يحتاج الماء، ولكنه يأتي يبسط كفيه إلى الماء ويناديه الماء لا يستجيب لك ولا يأتيك الماء حتى تأخذ السبب الصحيح المشروع ويأتيك الماء. فكذلك الذي يدعو من دون الله عز وجل من لا ينفعه إلى يوم القيامة لا أحد أضل منه. نعم أحسن الله إليكم. قال فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. وأيضا في هذه الآية دليل على أن دعاء غير الله شرك أكبر، في هذه الآية دليل على أن دعاء غير الله شرك أكبر، لأنه قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فدل على أن دعاء غير الله هو أقصى الضلال، وأقصى الضلال هو كفر بالله عز وجل، فهذا واضح. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، كما قال في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين. فأي أبلغ من هذا الضلال، هم في الدنيا غافلون عن عبادتهم وفي الآخرة يتبرؤون منهم، في الدنيا غافلون عن عبادتهم وفي الآخرة يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في الآية الأخرى ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بالشرك ولا ينبئك مثل خبير. دل ذلك على أن من دعا غير الله عز وجل وقع في أبلغ الضلال والانحراف. نعم ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال فقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أعوذ بالله، تبرؤوا منه، قالوا إنكم لكاذبون. فلا يحصل المشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده الله، فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته، وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، وقد صار المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد مجرد الدعاء، مجرد الدعاء عبادة، لا كما يقول بعض أهل الضلال أنه لا يسمى عبادة حتى يعتقد بأن فيه شيء من صفات الربوبية، فلم يذكر في الآية شيء من صفات الربوبية، وإنما ذكر عمل المكلفين، ذكر عمل المكلف هو دعاء غير الله، ومجرد دعاء غير الله عز وجل هذا العبادة. نعم. وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما طم وعم، حتى أظهر الله من بينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة بغاية البيان، لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من جدة العداوة ما ذكره الله تعالى، كما قال تعالى فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذا واقع أن مسألة الاستغاثة وتوحيد القصد لله عز وجل واضح بين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لاندراس العلم وغياب العلماء وكثرة الشبه وأهل الأهواء لبسوا على الناس دينهم وحرفوا الآيات عن مواقعها وتنزيلها وقرروا لهم الدعاء غير الله سبحانه وتعالى. ثم ألمح المؤلف رحمه الله تعالى الشارح إلماحة إلى أن الله عز وجل قد بعث من للناس من يبين لهم هذه الأصول. ولعل في ذلك إشارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ما تكلم أحد في هذه المسألة أبسط ولا أوسع ولا أنفع من كلام شيخ الإسلام في ردوده المنتشرة. نعم أحسن الله إليكم. كما قال تعالى كذلك ما أتى إلا في عبارات أهل التصوف أو عبارات أهل العلم من قبل، ومنهم أهل التصوف وكثيرة جدا في ترك الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء غير الله. وصدق التوحيد إنما يكون في إخلاص الطلب من الله سبحانه وتعالى وحده. هناك آثار ونصوص كثيرة جدا عن السلف رضي الله عنهم في هذا الباب. نعم كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، وهذا مما أقر به مشركو العرب وغيرهم في جاهليتهم أنهم يخلصون العبادة لله عز وجل وقت الشدة والكرب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا أمر يوافق عليه حتى كفار قريش، وهو أن القصد الأوحد والإنسان في وقت ضرورته وشدته إنما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. نعم كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. وتوحيد الألوهية يلزم بتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية يلزم بتوحيد الربوبية، أي نلزم الناس بإخلاص لله عز وجل بالتوحيد نلزمهم بتوحيد الربوبية، فتأتي بدلائل الربوبية وصفاتها ثم تسألهم هل هذه موجودة في آلهتكم، فإن قالوا لا نقول إذن اعبدوا الله عز وجل. ولما سمعت عائشة رضي الله عنها ما روى الفاكهي في تاريخ مكة رجلا يقول والكعبة، قالت الكعبة تخلقك؟ الكعبة ترزقك؟ يعني لا تستحق أن يحلف بها الكعبة. فإلزام العام بتوحيد الربوبية لإخلاص توحيد الألوهية هذا أصل قرآني، هذا أصل قرآني وأصل نبوي. أجعلتني لله يدا بل ما شاء الله وحده، ولما قال نستشفع بالله عليك نستشفع بك على الله غضب النبي عليه السلام وأخبر لهم دلائل ربوبية الله عز وجل وأنه هو المستحق العبادة دون غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. قوله روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الحديث. قال الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300، روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه. قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يترك المنافقين يفعل بهم ما يستحقونه. قال قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يترك المنافقين يفعل بهم ما يستحقونه ولكنه لم يفعل مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق. وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه العبارة للتأديب لا لأنه كفر أو أنه طلب أمرا محرما، ولم يطلب أمرا محرما، وإنما أدبه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته عندما قال قوموا واستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يستغاث به، هذا تأديب من النبي عليه السلام، وهو كثير في كلام النبي عليه السلام في صيانة الألفاظ، في صيانة الألفاظ من الشرك، كما جاء في حديث عند سيدنا فقال إنما السيد هو الله، وقال ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده، وإن كان قال في موطن آخر قال ثم ما شاء الله ثم شئت، فدل على أن النبي عليه السلام يحمي جناب التوحيد ويرشد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى ما فيه كمال التوحيد. ولما سمع رجل يناديه من وراء الباب قال يا محمد اخرج دمع فإن مدحنا زين ودمنا شيء، هذا كلام يقوله كل أحد إذا كان بليغا فصيحا، يقول أنا مدحي زين ودمي شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغهم وأن يؤدبهم على احترام حق الله عز وجل، فقال ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حديثا. نعم أحسن الله لهم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد. نعم تأديب الصحابة رضي الله عنهم، وإلا النبي عليه السلام وكما تقرر عند أهل العلم أن الاستغاثة بالمخلوق القادر الحاضر جائزة، وهم إنما قالوا فيه نستغيث برسول الله، لكن العبارة الجميلة في صحيح البخاري، هناك عبارة جميلة في صحيح البخاري عن هاجر رضي الله عنها زوج نبينا إبراهيم عليه السلام، لما كانت في مكة لوحدها فسمعت صوتا صوت الملك وهي لم ترى، فقالت أغث إن كان عندك من غوث، أغث إن كان عندك من غوث، فعلقت الاستغاثة ولم تستغث بإبراهيم، ويستغيثون بالأنبياء يا محمد يا رسول الله اشفع لي عند ربك، طيب زوجها إبراهيم ليش ما قالت يا إبراهيم أغثني، يا إبراهيم أسقنا، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، ما دعت إبراهيم، وإنما سمعت صوتا حولها ولم تطلق أيضا الاستغاثة، وإنما قيلت الاستغاثة قالت أغث إن كان عندك من غوث، يعني بما تستطيعها أنت كسائر البشر. نعم أحسن الله. قال حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك نظائره مما للمستغاث به قدرة عليه، مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمور خلقه، كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الشرح الأصل في تفسير العزيز الحميد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أو باب الشفاعة، ذكر العديد من الشبه التي فاتت شيخ الإسلام في كشف الشبهات، لما أشار إلى كشف الشبهات قال وقد فاته بعض المسائل، ثم ذكر بعض الشبه وردها عليه رحمة الله عز وجل، فهي بمقام أو بمثابة الذيل على كشف الشبهات. نعم أحسن الله. قال باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون، فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرة، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه، فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. والعبد مفتقر، العبد مفتقر. أولئك الذين يدعون يبتغون يا رب من وسيلة أيهم أقرب ويخافون عذابه. الذين يدعون من دون الله عز وجل فقراء عبيد أذلة لله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره وفضله بحكمته وعلمه. ولهذا قال والذين تدعون من دونه، لما تقدم نعم قول الله عز وجل ومن أضل. الإنسان عندما يعلم بأن الملك ملك الله عز وجل، والله تعالى لا يعزب عن علمه شيء، وقد أحاط بكل شيء علم، عندما يعلم الإنسان هذه الأصول وأن الله تعالى مطلع سميع وملك كل شيء، كيف يدعى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله يدل على بطلان من دعا غير الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها ليضرب الإنسان لنفسه من أنفس الناس. مثلا لو أن ملكا يطلع في قصر بمسمعه وتحت سلطانه، وهو ينظر إليك وأن تطلب من غيره، هذا فيه استنقاص للملك، وكأن الملك لا يسمع، وكأن الملك لا يقدر، وهو الذي ناداك وقال تعال من له حاجة يأتيني، ثم تذهب إلى غيره. الله تعالى نادى دعاك وقال تعال لي احتجت شيئا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا كله مما يقضي بأن يدعى الله تعالى وحده ولا يدعى معه غيره. نعم الله يكون. قال ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه أربعة أمور تدل على بطلان دعاء غير الله عز وجل، وأنهم لا يستحقون أن يدعوا من دون الله. الأمر الأول أنهم ما يملكون شيئا حتى ولو كان أقل القليل، القطمير، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي على نواة التمر، خفيفة كالورقة الخفيفة الشفافة الصغيرة، هذه الصغيرة الحقيرة لا يملكونها استحقارا لهم، حتى اللفافة ما يملكونها. وحتى أحياء أنت بنفسك ما تملك شيء، ما تملك حتى الثياب التي تلبسها، تموت الآن تذهب لغيرك، العافية لا تملكها، المال لا تملكه، وإنما هو ملك نسبي دنيوي، وإلا أنت وما تملك ملك لله عز وجل. فما يملكون من قطمير،

أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. النبي المرسل دليله الباب السابق، والملك المقرب دليله الباب الحالي الآن، لأن الملائكة على علو رتبتهم ومنزلتهم فإنهم يخافون ويعتريهم النقص، فحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فزع عن قلوبهم أي من الخوف فاقوا بعد الإغماء، فدل على أن الملائكة على علو رتبتهم وعلى عظم خلقتهم، إلا أنهم خلق من خلق الله يعتريهم ما يعتري الخلق من نقص ومن عيب ومن قصور ومن ضعف ومن خوف وما شابه ذلك. فالله عز وجل ليس له شريك ولا يستحق الخلق أن يكون لهم شركاء حتى ولو كانوا أعلى الخلق رتبة كالأنبياء المرسلين وكالملائكة المقربين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنهم الفزع، قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل هذه الآية بما قبلها. حديث السلسلة كحديث الصلصلة، حديث السلسلة كحديث الصلصلة، النبي عليه السلام يسمع الوحي كصلصلة الجرس، كذلك الملائكة فوق يسمعونه كسلسلة تجر على صفوان يعني على صفاء، يعني لها صوت قوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. نعم. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طبقها يا عبد الله في المخلوقين هالأربع حادث التي قالها ابن القيم الشيخ سنتين بأنها تقطع علاقة الشرك. لو قلت الشيخ عادل أن فلانا أبا الشرك بيلقى الولد وظيفة فلان، ما شاء الله فلان، قال نعم فلان هو مدير، قال لا. طيب شريك في الإدارة، قال هو له بشريك الإدارة. طيب سكرتير عنده ظهير عند المدير، قال ولا سكرتير. قال طيب له واسطة، قال لا ولا له مسموح بواسطة. شباب يجيب في وظيفة ما عاد الوظيفة. فالآن هذا الذي يدعى من دون الله عز وجل في أمر لا يملكه إلا الله، شفاء المرض، دفع السقم، جلب المال، تنفيس كربة، لا يملك ولا شريك في الملك ولا مؤازر، حتى لو ما هو شريك في الملك مؤازر ظهير، والله تعالى ما يقبل شفاعة المشرك. الشفاعة قطع الله حباب الشفاعة، الأمر أمره، ما يأذن بالشفاعة إلا بالشرطين المعروفين. فكل هالأمور الأربع هذه ليست موجودة في آلهتهم، اللات والعزة ومناة لهم شركاء لله، ولو لا يملكون شيء على وجه الاستقلال، وليسوا شركاء له بما يملك، وليس لهم عنده مؤازرة ومناصرة، فالله تعالى غني بذاته. وأيضا الله عز وجل